قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرضاع غير مباشر عن طريق السعور أو نحوه، فهل يعتبر النصاب؟ وكيف يعرف عدد الرضعات المحرمة فيها؟ الجرعات يعتبر بالجرعات، إذا جرع 5 جرعات كل هذا محرم. نعم.